هل يشترط في سجاد الصلاة أن يحمل رسومات معينة مثل الحرمين؟ وما الرأي في السجاد الذي به صور حيوانات؟ لا يشترط بل لا يستحب أن يكون مزركشا منقوشا، هذا الذي صلى عليه، كلما كان خاليا من النقوش والزركشة فهو أولى وأسلم من التفكير في تلك الرسومات. وأما ما كان صورا فلا يجوز استعماله لا في صلاة ولا في غيرها، وإذا صلى لا أقول باطلة صلاته ولكنه أساء في هذا العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.